الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا، وسبق أن مثل هذا النداء للمؤمنين باسم الإيمان، وهذا من أخص ومن أعز أوصاف المؤمنين، لأن الله عز وجل ناداهم به فهو أعظم أوصافهم. ولا شك أن أعظم مكانة وأعلى مرتبة أن يكون الإنسان مؤمنا طائعا لله جل وعلا، مستسلما لأوامره، مجتنبا لنواهيه. يا أيها الذين آمنوا، وقوله آمنوا أي نطقوا بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يا أيها الذين آمنوا، صدرت الآية بالنداء لأجل أن ينتظر المنادى وأن يرعي سمعه وينظر ماذا سيخاطب به. ولهذا يقول بعض السلف: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم يعني إذا خرجتم في سبيل الله، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله. وسمي الخروج للجهاد والذهاب في الأرض سمي ضرب، لأن الذاهب الذي يسير الغالب أنه يضرب الدابة، يضربها ويوجهها، فسيره في الأرض يسمى ضرب. والسير هنا في سبيل الله يعني في الجهاد، يعني في الجهاد في سبيل الله. وإذا قال الله عز وجل في سبيل الله فإنه يتضمن شيئين: الأول القصد، يعني الإخلاص لله، يكون الجهاد خالصا لله جل وعلا فيكون قصده صحيحا. الثاني أن يكون موافقا للشريعة، موافقا للسنة، فيكون فيه إخلاص ومتابعة. وعلى هذا أي جهاد ينادى به نعرضه على هذين الأمرين، فإن كان من يقومون به مخلصين لله فقد حصل الأمر الأول. إذا كانوا موافقين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، موافقين للشريعة للإسلام، فهو جهاد صحيح، جهاد حقيقي، وإلا فلا. وما أكثر المنادين بالجهاد، لكن نقول: وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. يعني حتى الذين يفجرون، حتى الذين يقتلون المسلمين، هم يسمونه جهاد، ويخرجون مقاطع ويتكلمون بمقاطعهم إلى الناس أن هذا هو الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الذي فيه نصرة لدين الله جل وعلا. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأمواله. لو كل شخص يدعي دعوة قبلناها منه كان هلك الناس وهلك البشر وهلكت الأموال. لكن المرجع في ذلك القصد، يكون لله جل وعلا وأن يكون موافقا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني خذوا أموركم على البيان والظهور والوضوح، لا يكون فيها خفاء ولا يكون فيها غموض، لأن الأمر إذا كان فيه خفاء وفيه غموض فيكون بعد ذلك الندم، ويكون بعد ذلك معاتبة النفس، ويكون بعد ذلك حصول المفاسد. فتبينوا ليكون أمركم بين ظاهر واضح. ولهذا في قراءة يا أبا أحمد فتثبتوا. فهل البيان بعد التثبت أو التثبت بعد البيان؟ ها، نقول البيان بعد التثبت، فإنه إذا تثبت بان له الأمر واتضح، فيكون قوله فتبينوا يعني أصلا أولا ها تثبتوا انظروا، حتى بعد ذلك تكونوا على أمر واضح وظاهر. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام يعني أبلغكم السلام، أبلغكم إياه وتكلم أمامكم بالسلام، وفي قراءة السلم. فمن ألقى إليكم السلام لا تقولوا له لست مؤمنا، لماذا؟ لأنه يجب أن نأخذه بظاهره، يجب أن يؤخذ بظاهره. وقيل في سبب هذه الآية أن قوم خرجوا للجهاد، قوم خرجوا للجهاد، فلقوا آخرين فسلموا عليهم، سلموا قالوا أسلمنا، لكنهم لم يقولوها بهذا اللفظ، ما قالوا أسلمنا بلفظ الإسلام، قالوا صبأنا، فظنوا أن كلمة صبأ هو البقاء على دين الصابئة، وهؤلاء يريدون صبأنا يعني أسلمنا، فقتلوهم فأنزل الله عز وجل تبينوا هذه الآية، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تنفون عنه الإيمان، خذوه على ظاهره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة رجلا قال لا إله إلا الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يكرر عليه السؤال، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلم إلا بعد، يعني بعد هذه الكلمة، لأن الإسلام يهدم ما قبله. فالأمر خطير، فمن أظهر الإسلام يجب أن نقبل ظاهره، يجب أن نقبله على ظاهره. ولا تقول لمن ألقى لكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، كأن في هذه الآية توبيخ لهم، يعني أنتم لم تأخذوا بظاهره لأنكم تريدون عرض الحياة الدنيا، تريدون عرض الحياة الدنيا، والعرض هو الذي يأتي ويزول، العرض الذي يأتي ويزول، سمي عرض لأنه يعرض ويزول، يعرض ويزول، فهو عرض ودنيء. انظروا، عرض يعني يأتي ويزول، والحياة التي هو فيها ها دنيئة قريبة، فكيف تلتفتون إلى هذا الأمر الذي يزول وفي حياة قريبة ودنيئة لا قيمة لها، كيف تلتفتون إليه؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا، وصفت الحياة بأنها الدنيا، ومعنى الدنيا يعني ها دنو حسي ومعنوي، دنو حسي ومعنوي. أما الدنو الحسي فهي قبل الآخرة، نراها نحن فيها الآن، هذا دنو الحسي فهي قبل الآخرة، ودنو معنوي يعني حقيرة دنيئة لا قيمة لها، فهي بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا، فسماها الله دنيا. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، وعدهم الله، يعني إذا قصدكم الغنيمة فإن الله عنده مغانم كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة في المستقبل، فالإسلام مغانم كثيرة، ومنها ما يكون في فتح مكة وبعد فتح مكة، فأنتم موعودون لمغانم كثيرة من الله جل وعلا، فكيف تلتفتون لهذا العرض الزائل وأنتم قد وعدكم الله مغانم كثيرة في الأمر المستقبل لكم في دينكم؟ وعدكم فعند الله مغانم كثيرة، نكرها لعظمتها وكثرتها لكونها منه جل وعلا، فالكريم لا يعطي إلا شيء كله كرم، والعظيم لا يعطي إلا أمرا عظيما. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. ذكرهم الله عز وجل بحالهم السابق، يعني أنتم كنتم قبل ذلك كفار ثم هداكم الله للإسلام، فخذوا هؤلاء على ظاهرهم، خذوا على هؤلاء على ظاهرهم، فهذا من شكر نعمة الله عليكم، من شكر نعمة الله عليكم والنظر إلى حالكم السابقة، فخذوا هؤلاء على حالتهم الظاهرة، فقد يكون الله عز وجل من عليهم كما من عليكم، فاحكموا لهم بالظاهر. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فمن، والمن هو العطاء والفضل الذي بدون مقابل، بدون مقابل عمل، بدون مقابل جزاء لشيء، ولهذا الله عز وجل هو الذي له المنة. ما معنى له المنة؟ يعني الإنسان قد يكون له منة لكن يكون له منة مقابل شيء أعطاك، واضح ولا لا؟ لكن إذا لم يكن مقابل شيء يكون منة، شخص أعطاك فلوس بدون أي شيء، أعطاك فلوس هدية تكون منة لأنه أعطاك بدون مقابل، فالمنة العطاء بدون مقابل، فالله عز وجل أعطاهم وتفضل عليهم بدون شيء يقابل هذا العطاء. فمن الله عليكم فتبينوا، أعاد التبين لأي شيء؟ للتوكيد، أعادها للتوكيد، يعني مثل هذه الأمور يجب التبين، مثل هذه الأمور يجب فيها التبين، وكون الله عز وجل هنا يعيد التبين مرة أخرى لننتبه ونعامل الناس على ظاهرهم، نعامل الناس على ظاهرهم. كذلك كنتم من قبل فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله كان بما تعملون خبيرا، فالله يعلم، الخبير هو من يعلم ببواطن الأمور، من يعلم ببواطن الأمور، فالله عز وجل يعلم بظواهرها ويعلم ببواطنها، فإذا قال العليم الخبير فالعليم الذي يعلم ظاهر الأمور، الخبير الذي يعلم باطن الأمور، وإذا قال العليم فقط فإنه يعلم الظواهر والبواطن، وإذا قال الخبير فقط يعلم الظواهر والبواطن، فهو عز وجل يقول إن الله كان ما تعملون خبيرا، فهو يعلم ببواطن أموركم، فأنتم لماذا ما تعاملتم معهم بالظاهر؟ لماذا؟ يحذرهم الله فإنه يعلم ما في قلوبكم، هل قصدكم الحياة الدنيا وما فيها من المتاع، أو هل قصدكم ظننتم أنهم قالوها يريدون أنهم على دين الصابئة؟ فإن الله يعلم ما في قلوبكم، وإذا كان يعلم ما في قلوبكم وجب الخوف منه جل وعلا ووجبت مراقبته، لأن الآية إذا ختمت بمثل هذه الجملة فالمراد التهديد والترغيب، إذا ختمت الآية مثلها إن الله كان ما تعملون خبيرا فالمراد الترغيب والترهيب. كيف الترغيب والترهيب؟ يعني هو يعلم ما في بواطن أموركم، إن كان خيرا فأبشروا ستؤجرون فلكم الرغبة، وإن كان غير ذلك فستجازون وتحاسبون ففيه الرهبة. ثم قال جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، القاعد الذي ترك الجهاد لا يستوي هو ومن خرج للجهاد، فمن خرج للجهاد أفضل منهم، إلا إذا كان من لم يخرج للجهاد لضرر منعه من الخروج، والضرر الذي يمنع من الخروج ذكره الله بقوله ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، فهذا ضرر يمنع من الجهاد، فإذا كان القاعد على الجهاد ليس فيه ضرر يمنعه لا يستوي هو من يخرج للجهاد. طيب من لم يخرج للجهاد لضرر فإنه يؤجر كأجر المجاهدين، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أناس بالمدينة خرجوا معهم إلى تبوك بالنية، لأنهم لم يستطيعوا الخروج، فشاركوهم، لا يقطعون واديا إلا كانوا معهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذا استثناء، أولي الضرر لا يدخلون في هذه الآية، غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني لا يستوي القاعدون ولا يستوي المجاهدون في سبيل الله. المجاهدون والجهاد هو بذل الوسع والطاقة، هذا في اللغة، الجهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة، أما الجهاد شرعا اصطلاحا هو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. والمجاهدون في سبيل الله يعني جهادهم ها خالصا لله موافقا لشرعه، قوله مجاهدون في سبيل الله يعني جهادهم خالصا لله موافقا لشرعه، يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم، بأموالهم وأنفسهم، قدم هنا المال على النفس، قدم هنا المال على النفس، قدمه أولا لأن المال أيسر، المال بذله أيسر من بذل النفس فقدمه، قدمه. وأيضا قدم المال لأنه لا يمكن أن يكون الجهاد بالنفس إلا وهو بمال، لا يمكن أن يكون الجهاد بالنفس إلا وهو بالمال، لأن السلاح والعتاد ونحوه لا بد أن يشترى بمال، لا بد أن يشترى بمال، فقدم الله جل وعلا المال. قال بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فضلهم الله درجة، والدرجة هنا نكرة لم يبينها الله جل وعلا لعظمتها، لعظمتها. فهل معنى درجة هنا درجات أو لا؟ هل قوله على القاعدين درجة يعني درجات أو لا؟ سيأتي عند قوله درجات منه مغفرة، سيأتي إن شاء الله هناك. على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى يعني الذي جاهد والذي جلس كلهم وعدهم الله الجنة لأنهم مؤمنون، لأنهم مؤمنون وعدهم الله جل وعلا الجنة. وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هنا الجنة، وهي مفعول، ها مفعول ثاني، مفعول ثاني. أين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ نعم نعم لا موجود صح نعم. وكلا، كلا مفعول أول مقدم، كلا مفعول أول مقدم، والحسنى مفعول ثاني، يعني وعد الله كلا الحسنى، وعد الله كلا الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، لكن قدم ما حقه التأخير للحصر، أن هؤلاء وعدهم الله الحسنى فهي لهم من الله، فهي لهم من الله جل وعلا لا من غيره. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، يعني القاعدين المؤمنين فضل الله عليهم المجاهدين، فضل الله عليهم المجاهدين، قال أجرا عظيما، الأجر الثواب، الأجر الثواب، وعظيم صفة له، فهو ثواب عظيم، ثواب عظيم. فالذي قبله فضلهم درجة، وهنا أجرا عظيما، أجرا عظيما. فالتفضيل الأول للمنزلة، التفضيل الأول للمنزلة درجة، يعني فضلهم منزلة، فضلهم منزلة. والتفضيل الثاني أجرا عظيما في عظم الأجر، حجمه، عظم الأجر. فالتفضيل قوله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني فضلهم في المنزلة، فضلهم في المنزلة. وقوله هنا فضلهم على القاعدين أجرا عظيما يعني في حجم ثوابهم، فثواب المجاهدين أكبر وأعظم من ثواب القاعدين، ودرجة المجاهدين أعلى وأرفع من درجة القاعدين، من درجة القاعدين. قالوا فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أجرا عظيما. ما هو هذا الأجر العظيم؟ قال درجات منه، ومغفرة، درجات منه. طيب هنا قال درجات، والدرجات هنا بدل من أجر عظيمة أو عطف بيان، يعني أيضا هذا الأجر العظيم هو درجات، درجات. طيب قوله على فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وهنا قال درجات، الأول قال درجة والثاني قال درجات. فالعلماء في هذا ثلاث أقوال. قول الأول أن الدرجات هنا من باب التأكيد، أن الدرجات هنا من باب التأكيد، فقال أول درجة يعني درجات، وقال بعد ذلك درجات يعني من باب المبالغة والتأكيد. هل واضح ولا لا؟ هذا القول الأول. القول الثاني التفريق بين القاعدين لعذر ولغير عذر، ففضل الله المجاهدين على القاعدين لغير عذر درجات، فضل الله المجاهدين على القاعدين لغير عذر درجات، وفضل الله المجاهدين على القاعدين لعذر درجة. إذن هنا ليست للتأكيد، قالوا الدرجة لمن ترك الجهاد بدون عذر، بدون عذر، فإن الله فضل المجاهدين عليه درجات كثيرة، والدرجة الواحدة لمن ترك الجهاد وهو معذور لا يستطيع الخروج، ففضله الله على، فضل الله المجاهد عليه درجة واحدة، درجة واحدة. والقول الثالث، قول الثالث أن المراد بدرجة فضل القاعدين المجاهدين على القاعدين درجة يعني علوا لذكرهم، يعني مدح وذكر له، فتكون معنوي، مدح وذكر وثناء، هذا قوله درجة. وقوله درجات يعني منازل في الجنة، درجات في الجنة. فالدرجة الأولى مدح وثناء، والدرجات المذكورة الثانية منازل في الجنة، درجات في الجنة. وعلى كل حال المجاهدين فضلهم الله عز وجل على القاعدين درجات منه، قال درجات منه ومغفرة ورحمة، ففضل الله المجاهدين أولا بالمنازل في الجنة، ثانيا بستر الذنوب، المغفرة ستر الذنب، فالله عز وجل يستر ذنوبهم، يستر ذنوبهم، وكفى بهم كونهم مجاهدين. والجهاد يغفر الله به الذنوب ويكون الشهيد من أهل الجنة، فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الصلاة على الشهيد شفاعة ودعاء، وهو ليس بحاجة أن يشفع له، أن يشفع له أحد. ورحمة، الرحمة حصول المطلوب، حصول المطلوب وهو دخول الجنة، ودخول الجنة، فيستر الله عز وجل ذنوبهم ويقيهم النار ويدخلهم الجنة، يدخلهم الجنة وحصول المطلوب. ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا رحيما يعني ساترا للذنوب، معط عباده المطلوب، فيستر ذنوبهم ويدخلهم الجنة. وهنا قوله غفورا رحيما فيه إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، الأول الغفور والثاني الرحيم، الرحيم. والاسم الأول الغفور متضمن لصفة المغفرة، والثاني متضمن لصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية تليق بجلاله جل وعلا، ليس كما يؤوله المحرفون الذين يقولون المراد بصفة الرحمة لله جل وعلا إيصال الخير إلى عباده وإدخالهم الجنة. نقول هذا من أثار الرحمة، من أثار رحمة الله أن يدخلهم الجنة. أما صفة الرحمة فهي صفة حقيقية لله جل وعلا لا تشبه رحمة المخلوقين. ثم قال جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لما ذكر الله جل وعلا المجاهدين وذكر القاعدين الذين قعدوا عن الجهاد وهم مؤمنين، ذكر بعد ذلك الذين تخلفوا عن الهجرة، ولم يهاجروا مع المسلمين وباقوا في بلد يضطهدون فيه ويمنعون من دينهم ويكثرون فيه سواد الكفار. فقال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إن الذين توفاهم يعني تقبض الملائكة أرواحهم. إن الذين تقبض الملائكة أرواحهم، والملائكة يقبضون أرواح الناس، وذكر الله جل وعلا تتوفاهم الملائكة، وذكر أيضا أن الذي يقبض الأرواح ملك الموت، فيقال إنه يقبض ملك الموت ومعه ملائكة يأخذون الروح منه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظالمي يعني حال كونهم ظالمين، حال كونهم ظالمين لأنفسهم. ما هو ظلم النفس الذي حصل منهم؟ أن تركوا الهجرة وبقوا في بلاد الكفار يمنعون من دينهم ويضيق عليهم، ولم يهاجروا، والأمر ميسر، الهجرة ميسرة لهم، فلماذا يبقوا؟ والهجرة لغة الترك، الهجرة في اللغة الترك، تقول أهجر هذا الشيء يعني أتركه. أما الهجرة اصطلاحا ها هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والهجرة واجبة. الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة إذا كان الإنسان يمنع من إقامة دينه، يمنع من إقامة دينه. أما إذا كان لا يمنع من إقامة دينه وقد يكون في بقائه نفع، تكون الهجرة مستحبة، تكون الهجرة مستحبة. والآن قد تكون الهجرة متعذرة، تكون الهجرة متعذرة بسبب الحدود والمواقع الجغرافية، فقد يكون الإنسان في بلد كفر ومسلم لكن لا يستطيع أن يهاجر إلى بلد الإسلام لأنه لا يحمل الجنسية، فهنا قد يعذر الإنسان، قد يعذر. لكن في حالة يستطيع الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهو في بلد الكفر يمنع من دينه ويضيق عليه، فيجب عليه أن يهاجر، يجب عليه أن يهاجر. أين الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا فيما كنتم يعني على أي حال كنتم، على أي حال كنتم في بقائكم، على أي حال كنتم في بقائكم، ما الذي حصل لكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني نعامل معاملة الضعف، نهان ونستضعف وتؤخذ حقوقنا ويضيق عليهم في دينهم. طيب ما الذي أبقاكم؟ لماذا لا تهاجروا؟ كيف تبقوا على حالة ضعف؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فبين الله أن هذا ليس بعذر، لأن الأمر ميسر لهم، وغيرهم من المؤمنين من هاجر، فلماذا لم يهاجروا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن، قال فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولا قال؟ قالوا، نعم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، وهذا استفهام للتوبيخ والتقرير، يعني يقرر لهم أن أرض الله واسعة ويوبخهم على بقائهم مع سعة الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، تهاجروا مع من هاجر والأرض واسعة، اذهب إلى البلد الذي تستطيع أن تهاجر إليه وتقيم الدين، دينك فيه. فأولئك مأواهم جهنم، أولئك أشار إليهم بإشارة البعيد لبعد منزلتهم في السفل والحقارة حيث لم يهاجروا، فأولئك مأواهم جهنم يعني مصيرهم النار، مصيرهم جهنم، مأواهم مصيرهم جهنم اسم من أسماء النار، وساءت مصيرا فعل ينشأ للذم، فيذم مأواهم ويذم مصيرهم ويذم مرجعهم الذي سيرجعون إليه، فهم يرجعون إلى النار، يرجعون إلى جهنم، فساء ذلك المرجع وساء ذلك المصير، لأنهم لم يهاجروا وتركوا الهجرة، فاستحقوا النار. وبالنسبة لإقامة الدين هذا مقدم على كل شيء. إقامة الدين مقدم على البلد، ومقدم على المال، ومقدم على الزواج، ومقدم على الأولاد، لكن نحن نجهل ذلك. الصحابة رضي الله عنهم لما ضيق عليهم في دينهم في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى بلد كفر وليس بلد إسلام. أي بلد؟ الحبشة. الحبشة كانت بلد نصارى، لكن الحاكم الذي فيها لا يظلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة. لماذا؟ ينتقلوا من بلد كفر إلى بلد كفر. لماذا؟ لأنهم في بلد الكفر الذي سينتقلون إليه يستطيعون أن يقيموا دينهم. فإقامة الدين من أعظم الأمور ومن أهمها. ولا تجد من الناس من يسافرون ويتغربون ويتعبون لأجل الدنيا، لأجل يحصل مال، يحصل رواتب، يحصل مصلحة، لكنه لا يبالي بإقامة دينه. وهذه في الحقيقة مشكلة. الصحابة هاجروا إلى الحبشة مرتين، الهجرة الأولى لما أوذوا في مكة، ثم بلغهم بعد ذلك أنه أذن لهم في مكة وأن الكفار لن يعذبوهم وسيسمح لهم، وهذه إشاعة أشاعها الكفار حتى يرجعوا. فعادوا من الحبشة إلى مكة، فلما كانوا في نصف الطريق بلغهم أن هذه إشاعة وأنهم يكذبون عليهم، فمنهم من وصل مكة ومنهم من كان في نصف الطريق، فرجع إلى الحبشة مرة أخرى، ثم هاجروا الحبشة مرة أخرى لإقامة الدين. فأعظم ما تملك هو هذا الدين، فعليك أن تقيمه وعليك أن تحفظه. فإذا خسرت المال أو خسرت العيال أو خسرت ما تملك الأمر سهل، لأن في خسارة المال والعيال هذا خسارة الحياة والدنيا فقط، وفي الآخرة لك أجر عظيم وثواب بدل ذلك. لكن إذا خسرت دينك فقد خسرت الحياة وخسرت الآخرة معه. ولهذا ينبغي أن نتنبه لمثل هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.